والله الناس يا جماعة الخير سبيل عشرة الله يحفظ والله العظيم الناس والله عيب. طيب ما لازم هذا ثاني مرة ننبه ما نعير هون؟ طالما انه عرته للغرض لانك نسيته راح بركي مها الصدفة ورب صدفة خير من ميعاد. هيك بقى لا تعملوا الشر لا تعملوا الشيء المالو زين اعملوا زين ها مفهوم؟ ايه طيب نعم الغراني المنافق يرى الزكاة مغرما والمؤمن يرى الزكاة مغنما. الغرامي هي التي تأتي ظلما وجورا وجورا وبهتانا بيطلع عليك 200 ليرة خيو على عين من ايش هيك عم حكي لا تفهمك عم تغرموني 200 ليرة شو شارك وزيت كرنب بجب شو هيك طلع عليك هاي الغرامي. الغرامي هي التي تأتي على الإنسان ظلما وجورا وزورا وبهتانا هاي الغرامة. الغرامة يعني الغصب والظلم. أما المنافق يرى الزكاة مغرما يعني غرامة يعني بغير كيف. أما المؤمن يرى الزكاة مغنما غنيمة. المنافق يرى المعروف مغرما هون قضاء قدر. اذا كان بيريد انه يدفع حقها معلي شيء واذا بيريد صاحبها يقول له مثلا بعرفك بما انه ما لك قاصد فيها شيء ولا يسامحه كمان بيكون مكرمة من هون ومن هون هاي غير الاعارة لانه هاي جاء قضاء قدر هو ما قصده. اما اللي استعار الشيء وصار على مصيبته على حسابه هاي الإعارة. أما هاي اللي عم تحكيها جنابك شايفه صاحب أنه لا أصل هو وقع هو رايد يرمي حاله أيوة من هالناحية. فالغرامة مشان تعرفوا معناها هي الظلم الشيء بدك تدفع الشيء بغير أسباب مفهوم أيوة. أما ثمن العارية مو غرامة ثمن العارية حق بدك تدفعه ما في إشكال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لصفوان عارية مضمونة يعني لما استعار صفوان واحد من الصحابة استعار غراب شو قال له النبي قال له عارية مضمونة. معنى كلمة مضمونة يعني إذا تلفت بدك جيريرة مضمونة بدك تضمنها هاي معناتها فهمنا. وإلا لولا هيك لم تنع فعل الخير والمعروف بين الناس صح؟ لا نشوف فيه من هالموديل انه اذا واحد جاب غرض وتلف معه او انكسر بيجيب واحد جديد او اقل ما هنالك انه يصلحه يعني يرجعه احسن ما كان مفهوم؟ ايوه. وانتهى بحث العارية انتهى بحث العارية. والآن أتينا إلى بحث جديد. قديش باقي العشاء؟ في وقت أتينا إلى بحث جديد. شايفين كيف وإن كان تحولنا من الأحكام الفقهية إلى أحكام وعظ وإرشاد لكن في محله ولازم. وإذا الإنسان ما بصير عنده فقه من هالموديل هذا روح الفقه ما بيكون لا تعلم الفقه ولا علم الفقه. والآن أتينا إلى باب مهم كل باب أظرف من الثاني. باب مهم من أبواب الفقه هو باب الغصب. باب الغصب قال ومن غصب مالا ومن غصب مالا ايه امر برده. امر هي امر ومن غصب مالا أمر برده وأرش نقصه وأجرة مثله. واحد ركب الشيطان وتغلب عليه الجهل والحمق وتغلب عليه أعوذ بالله الحرام، صارت له وأخذ مال. الغصب شو تعريفه؟ الغصب من الكبائر. الغصب مش سرقة أبو محمد أفعك لأنه حسين غير حسن. الغصب أصعب من السرقة. الغصب هو أخذ الشيء ظلما وعدوانا مجاهرة بغير حق. مثلا أنا معي هالسلوك هالكتاب، إجا واحد أقدر مني أخذ مني هالكتاب، قال لي بدي أخذه وغصبا عن رغبتك، هيك هذا أصعب من السرقة. ليش أصعب من السرقة؟ السرقة بتصير خفية، بجوز أنت تزعل على الكتاب لأنه راح. أما الغصب أصعب من السرقة. الغصب رغم أنه أخذ منك الكتاب، أنت لما انسرق منك الكتاب وما عرف مين صاحبه بتقول عمره ما يرجع، يعني بقتل حالي مشانه حقه 10 ورقات بلاهن. أما لما إجا واحد وقال لك غصبا عن رقبتك بدي دوس رقبتك وأخذ الكتاب، ما بقى أنت تطلع في الكتاب، صرت بدك تطلع ولك منين بدي يجيب مسدس لقوسه، قديش اهتزت أعصابك وتحركت نيرانك، صار مو مشان كتاب، مشان انه هذا عم يتحداك ويتحدى كرامتك وشرفك ووجدانك وعم يتحدى حياتك، مو هيك ولا لا؟ لذلك القصد اعظم من السرقة بمليون مرة. السرقة بتطلع بتزعل حزير على ايش؟ الشيء المسروق. قديش حقه؟ 5 ورقات؟ قلم هيك، واحد قلم رصاص حقه فرنك. تاخذه من هيك؟ بقول لك لا، بدي اخذه الى عشرائبتك. فانت ما بقى تطلع للفرنك حق القلم، عم تطلع لها التحدي فوق ارادتك وفوق كرامتك، صار تحدي لكرامتك، مفهوم؟ لذلك الغصب اخذ الشيء ظلما ومجاهرة بغير حق. اما اذا شو معنى بغير حق؟ اما اذا حقك مثل ما انا شفت ايش المفتاح اخذته، لكن بحق ولا بغير حق؟ بحق، لانه الي. اما لو اخذه انا وبغير حق ما الي فيه اسمه غصبا. اما السرقة اخذ الشيء اختلاسا وخفية، اما الغصب اخذ الشيء مجاهرة وظلما وعدوانا بغير حق. لذلك الغصب اعظم من السرقة، مفهوم؟ لما فيه من تحدي لكرامة الانسان، هيك صح ولا لا؟ ايوه. اذا كنت رفعت احد الاستاذ على البيوت المستاجره مثل الناس قاعدين باسم القانون والقوه، هذا غصب. غصب يدخل الغصب لكل شيء، الغصب بيدخل في كل قضيه ابدا. اي أيوة والله. ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام كمان. فالغصب من الكبائر، اجارنا الله تعالى منه ومن اسبابه وغضبه ومن أسباب غضبه. والأصل في تحريمه آيات القرآن، منها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هيك هي تبع المحكمة، تبع المحاكم، هذا غصب. ولو عن طريق القانون والمحاكم، بجوز أنت مثلا تطلع، النبي أشار لها القضية، قال إنه لا يترى إنه يترافع إلي الرجلان منكم، يعني مشان إيه؟ مشان يتخاصموا، أو لا يتخاصمان، لا يتخاصم الرجلان إلي، ولعل بعضهما أن يكون أبلغ بحجته من بعض. أبلغ يعني ألسن، أنطق، أفهم، أبين، وأنا أقضي على حسب ما ظهر لي من الكلام، يعني أنا أحكم بالظاهر. فمن قضيت له بحق أخيه على حسب ما ظهر لي من كلامه، فيه واحد بيبقى الحق إنه لكن ما عم يحسن يبرهن إنه إنه، بيبقى كلامه فيه ضعف. هيك في واحد بيبقى مبطل لكن من فزلكته في كلامه، من شطارته في الكلام، يظهر ويبين حتى يظن السامع انه هو صاحب الحق، فقال انه لا يتخاصم الي الرجلان منكم ولعل بعضهما ان يكون ابلغ بحجته والسن وانطق من بعض، فمن قضيت له بشيء من مال اخيه فانما قضيت له بقطعه من النار فليأخذها او ليتركها. فما معناتها حكم المحكمة او حكم القاضي بحل لك الحرام؟ انت بتعرف الحلال وبتعرف الحرام. في مرات المبطل والمحق بيتحاكموا في المحكمة، في نفيس للمحكمة بعد سنتين وخمسة وعشرة وعشرين بيطلع الحكم للباطل، الباطل بيغلب، بصير مو انه ما بصير. فما معناتها اذا القانون او المحكمة على حسب ما ظهر لها من البينات ومن ومن ومن قضت للباطل بالحق على حسب ما ظهر إيها يعني، فمعناتها القضاء له بالحق ما بيحلل الحرام، لا الحرام بيظل حرام. فالإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعرف الواحد أنه إذا كان مؤله يبعد، لأنه من أخذ قطعة، من أخذ حق أخيه فقد أخذ قطعة من النار تحرقه إلى سبع أراضين، تحرقه ما في إشكال. بقى كمان هون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومنها قوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين، مطففين اللي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني أخذوا من الناس كالوا أو وزنوا أو مسحوا بالمساحة أو أن يأخذوا من الناس بيأخذوا الشيء كاملا ووافيا، وإذا كالوهم يعني كالوهم يعني كالوا لهم أو وزنوهم يعني وزنوا لهم أو مسحوا لهم يخسرون بقرضوا عليهم. هل جماعة هؤلاء اللي بكتروا من مال الناس إلهم وبنقصوا مالهم على الناس، ألا يظن أولئك هؤلاء أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، بده الله يسألهم عن الكيل والوزن والمساعة، ألا يظن ألا يعتقد هؤلاء أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هذا كل دليل على الغصب. وأما السنة الشريفة فالأخبار في ذلك كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وتعريف الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة، فإن أخذ سرا سمي سرقة. أيوة أيوة. طيب، وتعريف الغصب في الشرع هو الاستيلاء على مال الغير على جهة التعدي، هيك تعدي ظلما وعدوانا، هذا تعريف ايش الغصب. بعدين بعد ما عرفنا نقول ومن غصب مالا أمر برده وأرش نقصه. معنى أرش نقصه؟ بجوز مثلا أخذ اغتصب سيارة، لما اغتصب سيارة راح فيها وأخذها وركب فيها دقت بحيط صار فيها اصطدام تعيبت، التعييب مين بده يحطه؟ مو صاحبها، لو بده يردها لصاحبها بده هو مكلف في ترميم وتصليح ما اتلفه، هذا معنى ارش النقص، يعني العيب اللي حصل هو بده ايش يتكلف فيه واجرة مثله. بركي مثلا اخذ اغتصب بسكليت راحت احترقت وقعت انكسرت بده يجيب وحدة مثل حكايتها، إذا ما في وحدة مثل حكايتها بده يشوف قديش ثمنها 200 ليرة بده يدفع أجرة مثلها 200 ليرة. هيك وإن تلف المغصوب. إذا واحد اغتصب شيء، اغتصب بقرة غنم، اغتصب سلم، اغتصب ساعة، اغتصب أي شيء بدون تحديد، إن تلف، إذا اغتصب شيء بده يرد لصاحبه، إذا للساهب عينه. أما إذا نقص، صابوا نقص أو انكسر أو صابوا عيب، هالعيب أو هالنقص من بده يحط النقص تبعه؟ الغاصب يرجع لصاحبه إذا بده يتقي الله بعض. ايوه. بعدين وإن تلف أخذ الغنم فقصت، اغتصب السيارة انسرقت مثلا، وإن تلف ضمينه بمثله، بده يجيب له سيارة جديدة، بده يجيب له سلم جديد، بده يجيب له شيء مثل حكاية اللي كان ايش اغتصبه. وإن تلف ضمينه بمثله إن كان له مثل، إذا فيه النوع بجيب له واحد مثل حكايته، أو بقيمته إن لم يكن له مثل. بركي تلف مثلا في ساعة، الساعة ما في من موديلها هون، إيه ما في من موديلها، أديش حقها؟ والله حقها 1000 ليرة. إيه إذا ما في مثلها يجيب له إياها مثلا 1000 ليرة، يعطيه ثمنها أديش؟ 1000 ليرة. أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. بجوز مثلا الغرض اللي اغتصبه مرة يصل حقه للألف ليرة، مرة يصل حقه ل500 ليرة، بيطلعوا ينزل صح ولا لا؟ فرض اغتصب طول شميته بس هينه لمرته، اغتصبه قال له هدول إلي، يبقى وسكر بياخذهم، 5 طول حديد يبقى وسكر بياخذهم، شو بده يساوي؟ قال له غصبا عنه عن ميثاقي نفسه. بعد ما أخذنا هذا المغتصب وصل الطن ل1500 ليرة، عاود رجع لوين؟ ل1000 ليرة. شو بيدفع له 1000 ليرة؟ بيدفع بأعلى قيمة إلى أعلى ما وصل ل1500 ليرة، لأنه لو كانوا وصل كانوا عند صاحبهم وصلوا ل1500 ليرة كان ببيعهم ب1500 ليرة، صح ولا لا؟ أيوه. لذلك عم بيقول وإن تلف ظنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. إذا تلف المغصوب سواء كان بفعله أو بآفة سماوية، بأن وقع عليه شيء أو احترق أو غرق أو أخذه أحد وتحقق تلفه، فإن كان مثليا إلى مثل ضمنه بمثله، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولأنه أقرب إلى حقه، لأن المثل كالنص لأنه محسوس، والقيمة كالاجتهاد إلى آخره. وإن كان المغصوب من ذوات القيم كالحيوان وغيره من غير المثلي، لزمه أقصى قيم المغصوب من وقت الغصب إلى وقت التلف، لأنه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد. طيب، لو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف والمغصوب مثلي وهو موجود، فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقل فله مطالبته بالمثل، وإلا فلا يطالبه ويغرمه قيمة بلد التلف، لأنه تعذر على المالك الرجوع إلى المثل، والله أعلم. لو واحد غاصب منك شيء من سوريا، أنت رحت شفته بالأردن، بلبنان، بالسعودية، لما شفته قلت له أنا بدي هالشيء المغصوب، إن كان مسائل دراهم، دراهم هالدراهم تأخذها لأنه أخذتها وحملتها ما فيه كلفة فيها. أما لو غاصب منك مثلا سيارة، غاصب منك بقرة، غاصب منك متاع، وارجاعه لما انت شفته بلبنان او بالاردن او باي بلد ما، شفت المغصوب لقطه سنت انك تاخذه منه، شو بكلف قيمة من هناك الى بلدك؟ فالقيمة على مين؟ مو عليك، عليه. هذا انت عليه، دولة نبكي على حالنا. هذا عليه لما بيكون فيه حكم اسلامي، لما بيكون فيه حكم للدين، لما بيكون فيه حكم للإنسانية والشرف والضمير والوجدان. أما إذا كان الإنسان لا يحتكم إلى دين، يحتكم إلى وحشانية الوحش، ويحتكم إلى لا إنسانية، شو بدك تقدر؟ شفت غرضه جيبه وحسبنا الله ونعم الوكيل واستعين بالله. أما اللي بده يرجع للشرع، إذا اغتصب منك غرض وشفته معه في أي بلد كان، فلحتى ترجعه شو بكلف قيمة أو هو مكلفه قيمة، كلها قيمة رده، والقيمة تبع الرد لبلدك عليه هو، لأنه هو كان متسبب وغاصب. وما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. صار مفهوم؟ أيوة. أديش بقى العشاء؟ الدقائق. وصلنا لهون في باب الغصب. ما في شيء يحتاج الذكر، وما بقى فيه مجال نفتح باب الشفعة، لأنه البحث بس يكون مرتبط في بعضه بيكون يعني أعمق في النفس وفي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نحن الآن في بحث من البحوث الإسلامية التي وجود هذا البحث يمنع الاختلاف من بين الشركاء، وهذا البحث ما يسمى بالشفعة. فلنسمع بالشارع لما جعل الشفعة ولمن تكون وما أسبابها. فقال: الشفعة تعريفها بالشرع هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة بما يملك به لدفع الضرر. واختلف في المعنى الذي شرع في أجله، فالذي اختاره الشافعي أنه ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق وغيرها، والقول الثاني ضرر سوء المشاركة، والأصل في ثبوتها ما رواه البخاري قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. انتهى. الشفعة هي كناية عن حق ثابت شرعا للشريك القديم على الشريك الحادث، هذا القول الشرعي. أما تفسير وتفكك في المعنى الذي يدخل على العقول، الشفعة هي كناية عن حق بين شريكين، واحد في ماله ما في شفعة. معنى الشفعة حق يثبت بين شريكين، أنا وأخي، أنا وشريكي، أنا وأختي. إذا كانوا أختين ورثا حقا من أبيهما بالإرث أو أمهما، أو كانوا اثنين بالشراكة في شراء عقار أو في شراء شيء منقود، فواحد من الشريكين بده يطلع. مثلا أنا وأبو الخير إخوة، مات والدنا، أمنا، ابن عمنا، أخونا، المورث تبعنا أيا كان، خلفنا هالغرفة اللي أنا وياه قاعدين سوا، الغرفة اللي إحنا هلا قاعدين فيها، سد هالغرفة، أنا إلي نصفها وهو إلي نصفها ميراثا، لكن إذا جئنا وأردنا أن نقسمها، أنا اختص في حقي وهو اختص في حقه، لا تكفيني ولا تكفيك. فأبو الخير بيعرف انه هالحق اللي هو مع شريكه، ان كان شريكه اخوه ولا اخته ولا شريك غريب، ان كان في ميراث ولا في شراء او في تجارة، كله اسمه شراكة. ابو الخير بيعرف انه هالحصة تبعه ما راح تكفيه لا قليل لا بعيد، فقال انا بدي اطلع. ايه؟ قال وحياة عيون كل حاضرين جكرة في الشيخ أحمد لحتى بيعها لأبو خليل وخليه يجي ويراقصه على الزيبة. عم تفهموا علي؟ عم بحكي بالمعنى العامي لحتى نعرف شو معناته. والله لجيب له واحد لا يراقصه على الزيبة. خير انت إلك على أبي حقي؟ لا. إيه بكرم لما بده هذا البيع، صح انه حقه، لكن بيجي بقى الشرع الرحيم، الشرع اللي بده يصلح بين الناس، بقول له اسمع، حقك وبتملكه انت وبتملك تاخذ ثمنه، لكن في حق من فوق حقك انه بدك تبيع لا شريكك مشان نقطع النزاع، لانه كل ما كانت الشراكه قليله كل ما كان الخلاف اقل. صح؟ ما بيقول في مثل، قال الشجره بتقول بعد اختي عني وخذ رزقها مني، يعني الشجرة بتقول لصاحبها عن الشجرة الثانية، يعني خلي الشجر في الريد لا تعديه، إذا خليته في الريد الشجرة بتطعم قد شجرتين. وبيقول اللي في ديار لحاله في جنة لحاله. صح؟ عم تفهموا شو المعنى؟ فالشرع متشوف إلى أن يقلل الخلاف، فلما بده يطلع الشريك هذا من معي ويجيب واحد لحصته يبيع حصته، واحد يقعد ينازعني، هذا ألقى الخلاف مع أنه حقه حقه، لكن هالحق فيه فوق حقه فيه حق إسلامي عام، أنه أنا أحق. معنى الشفعة الشراكة، الشفيع الشريك، فأنا أحق بشراء حصته، وهذا الشراء مني إليه اسمه شفعة. الشفعة يعني حق الشراء من الشريك، هل اسم ايه الشفعة؟ احنا احق بالشفعة، يعني انت بدك تبيع حصتك احنا احق فيها، مفهوم؟ ليش يا شرع انت اوجبت عليه؟ ماله ابو الخير حر، لكن اي حرية؟ الحرية الانسانية الذوقية، اما اذا ما في ذوق واذا ما في انسانية يقول لك خيو حقي ولا حقك؟ انت حقك، انت لك النص حر فيه وانا النص حر فيه، لا في فوق حريتك في حكم اسلامي، الاسلام متشوف الى نزع الخلاف. فان كانت هاي الحصة اللي بدك تبيعها كانت لواحد غير ما يكون اثنين، اثنين بدهم يتنازعوا، مفهوم؟ ايوه. ففي حق قهري وشرط، بجوز ان يكون الشريكين زعلين من بعض، هنا مرات ان الجيران يتنازعوا والاقارب يتنازعوا، سيدنا الشركاء يتنازعوا، فالمنازعه بتخلق نفسيه وعقده نفسيه عند الشريك، انه والله لبيعها، ما بيقول لبيعها لواحد مدري منين جكره فيك، يعني يا شريكي. لا، هذا ما عم يتكلم بلغه الاسلام ولا بلغه الشرع ولا بلغه الدين. لغه الدين ان تتصدق على الرحم الكاشح. شو الرحم الكاشح؟ ابن عمك اللي بيرمي عليك سلام وهو فقير، بتقول انا بدي اعطي زكاة مالي لواحد غريب، الشرع بيقول لك بدك تعطي لابن عمك اللي ما بيرمي عليك سلام، وهاللي بضل شو يعني يحكي عليك ويحقد عليك بدك تعطيه، هذا ذي الرحم الكاشح، الكاشح العابس المبغض المقلط في وجهه، يعني ولو نفسك تقبل اعطاء له بدك تعطيه. فالشريك الشفيع هو أحق بالشفعة. وهذه الشفعة وين بتكون؟ بتكون فيما لا ينقسم. فيما لا ينقسم مثل إيش؟ هذا على سبيل المثال مثل إنه أبوك ما خلف لك إلك ولا أختك ولا أخوك إلا هالحمام. الحمام إذا بكون في أسبوع تعملوه حمامين ونص، إلك حمام ولا أخوك حمام ولا أختك نص حمام، إليسا؟ هو الحمام يا الله إنه كناية عن متر بمتر، متر ونص لا ينقسم، هذا الشفعة فيما لا ينقسم. أما إذا فيه بستان طويل عريض، إذا بدنا نقسمه نقسمه كبير طويل عريض، بنحط حدود حصتك لحالها وإلها طريق لحالها وحصته لحالها، الشفعة فيما لا ينقسم. هذا مذهب الشافعي. كالسيارة تقريبا، هي لا ينقسم. مثلا لك منها إراطين، ثلاث أراريط، نص إراط. في شركة أحسن ما تبيعه لواحد غريب شوف الشفعة للباقين في السيارة بتبيعهم إياها، هيك الأصول، ولا أنت لهم تزاعل. هذا منين اجينا هالحق؟ هاي الشفعة، لعل الناس بيسمعوا بالشفعة وبيحكوا فيها لكن ما بيعرفوا معناها الشرعي. هذه فالإمام الشافعي جعل الشفعة فيما لا ينقسم، مثل السيارة، مثل البقرة. أبوك خلف لك أنت وأخوك البقرة، نقسمها يعني من عند نصها وهيك إلك ومن عند نصها وهيك لأخوك، أو مثل الحمام، أو مثل غرفة صغيرة، أو مثل إيش؟ هالأشياء التي لا تنقسم، مثل الكتاب. خلف لكم أبوك كتاب التفسير تبع القرطبي، التفسير مثل أجزاء السيارة، الموتور لحاله ما بيمشي حاله، بده الموتور يكون الموتور والكواشيك والصندوق مع بعضه، والكتاب كمان هذا شيء متلازم، هذا شيء لا ينقسم. فالإمام الشافعي جعل الشفعة فيما لا ينقسم، الإمام الحنفي أبو حنيفة جعل الشفعة فيما ينقسم، فيما لا ينقسم وفيما ينقسم. وأنا بالنسبة لهذا البحث أميل إلى المذهب الحنفي، أميل إلى المذهب الحنفي في هالقضية. مثلا أنت جارك لحالها فيها طابو وجار عارف ذاك لحالها، بس جارك الحيط بالحيط. الإمام الشافعي قال الشفعة فيما لا ينقسم، هل تنقسم؟ هل إلها مياه لحالها، إلها طرق لحالها، بوابة لحالها، ما فيها خلاف. الشفعة في اللي بصير فيه خلاف. الإمام الحنفي كان نظرته في هل أبعد وأوسع، قال ولو كان هي لحالها، لما كان الجار إذا كان مذهبه على مذهبك، أو مثلا أخلاقه على أخلاقك بنقدك، أنت بدك تنام هو وقت جاء على باله شو يساوي؟ يفتح الراديو. أنت بدك تصلي هو جاء على باله يدق ويرقص. فلذلك الحنفي دخل الشفعة فيما ينقسم وفيما لا ينقسم حتى في الجوار. أبو الإمام الشافعي قال لا شفعة في الجوار. ليش؟ لأنه الشافعي قال الشفعة فيما لا ينقسم، لا يقبل قسمه، مثل السيارة والغرفة الصغيرة والدابة وحجر الطاحون، هذا لا ينقسم. من سعر ويشتريه الشريك القديم وهو أولى وأحق بالشراء بهذه الشفعة اللي اسمها شراء من الشريك الحادث. أنا شريك الحادث اللي أنت بدك تحبسه، الحادث يعني الجديد اللي بتحطه بدلا منه ذكرة في شريكك القديم. بينما الإمام الحنفي قال الشفعة فيما ينقسم وفيما فيما لا ينقسم وفيما ينقسم حتى في الجوار. إذا بدك تبيع بيتك، أرضك، النفس تميل إلى الرأي الحنفي في القضية. هذا الخروج من التعصب. ليش؟ لو كان واحد بيته حد بيتك، بيقول المثل العامي اللي مأخوذ عن الكتب السماوية، اشتري الجار قبل الدار، صح؟ قبل ما تشتري الدار اشتري الجار. ويؤمونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغصوا، فقلت لهم كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترقص. إلك فلذلك قال الديار رغم أن طرقها معروفة وبابها لحاله ومنافعها لحالها، كمان الشرع على رأي الإمام أبو حنيفة وأنا معه في هالقضية أنه الشفعة حتى في الجوار، لما تبيع بيتك بتقول لجارك، وهذا ما تميل إليه النفس والطبيعة، صح؟ خلي عندك بيع ديارة إذا كانوا ساكنين حدي أولادي أحسن يكون ساكن حدي إيش غريب أولادي يتحملون يتحملوني فهذا لذلك بنرجع بعد هالبينة هاي بالتعريف الشفعة في الشرع حق تملك قهري يعني ولو بغير إرادتك هو حق إلك إلك يا الشريك اللي بدك تطلع لكن بدك تملك هالحق تبعك إلى شريكك القديم أحسن ما تجيب له شريك حادث مشان يزيد النزاع فيما بينهما الشفعة هي في الشرع تملك قهري هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث اللي انت بدك تعكسه بسبب الشركة بما يملك به لدفع الضرر لانه اذا جبت الشريك الحادث الجديد بيساوي ضرر يختلف هو والشريك القديم فانت ليه حصتك انه ولو زعلان منه ما تحاكيه مثلا لكن الشرع اوجب عليك هيك ولا زعلان منه جيب ابو ماجد قل له اذا بتضمر روح لجاني مبحث ان تضارب اولادي واولاده قل له جارك بده يبيع الارض بده يبيع السياره بده يبيع البيت الك شغل فيها انا نفسك بتقول لك والله لو بيعها لواحد من اولاد خالتنا هنو ولا تبيعها لك هذا كلام مو شرعي اما الكلام الشرعي لو نفسك بتغضب قل له بده يبيع الديار لا بيهمك حقك ولا عندك شوف حالك عليه إلا سويت ولا تبخس الناس أشياءه مفهوم؟ هذا شرع إسلامي إذا في نفوس تقبل هذا الكلام هذا الشرع وإلا والله لو بيعها وين ما بيعه هذا مذهب جاهلي واختلف في المعنى الذي شرع في أجله فالذي اختاره الشافعي أنه ضرر مؤونة القسمة لما بدنا انا واخي انا وشريكي نقسم هالشيء يلي ما بينقسم صعب قسمته الغرفه الصغيره بدنا شو نعملها شو حيط وهذا انت تعمل طريق لحالك لحصتك وانا اعمل طريق لحالي شو بدنا في الشغله بنبيع اياها فرد مره لشريكنا قال انه الشافعي قال انه ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق وغيرها لكل واحد من الشريكين في حقه والقول الثاني ضرر سوء المشاركة على كلا التعريفين فيها ضرر والأصل في ثبوتها ما رواه البخاري قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم الشافعي أخذ بالنص قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فهذا منطوق الكلام مفهومه الشيء الذي يقسم إذا كان بستان كبير أرض كبيرة ديار كبيرة بحيث انه فيها 10-12 غرفة اذا انت اخذت الصفة وانا اخذت الصفة وقدمنا بنات بعضنا تسعة قد تسعني وما فيه ضرار هذا رأي الإمام الشافعي اخذ من النص الحديث فاذا وقعت الحدود معنى وقعت يعني كل واحد حطت الحدود وخلصنا منها وكل واحد فتح طريق لحصته فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق يعني كل واحد فتح طريق لحصته فلا شفعة وفي رواية في أرض أو ربع أو حائط يعني إذا وقعت الحدود والطرق في أرض أو ربع الربع المنزل أو حائط البستان فلا شفعة طيب أرانا نحط الفصل نعم تبع الفصل أرانا أهو الفوق ما على علم والشفعة واجبة يا سلام واجبة على كل من الشريكين هيك بيطلع المعنى هذا فك الكلام واجبة يعني ثابتة ثبوتا شرعيا إسلاميا على كل واحد من الشريكين إلى شريكه رضيان راض عنه أو غير راض عنه والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار معنى بالخلطة بالحصة التي لا تمييز فيها بين الحصتين دون الجوار بينما حصة الجوار ديارك وديار جارك معروفة ما فيها شفعة هذا على رأي الشافعي فيما ينقسم دون ما لا ينقسم الشيء الذي لا ينقسم هو الذي فيه شفعة وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار ونحوه اما الشيء اللي ينقل ويتسع للاثنين اذا كان انت عندك بقرة وانا عندي بقرة واثنين متوازيتين يعني شيء اما بقرة لنا نحن اثنين هي الشفعة فيها انت من قومها قديش وانا ببيعك حصتي بالبقرة من الأرض كالعقار ونحوه. فقول الشيخ واجبة أي ثابتة ثابتة. نعم. متى كالعقار ونحوه يعني مو العقار للجوز في الشقة. بالجول العقار ليس الغرفة الصغيرة ملك مع عقار. العقار اسم لقطعة الأرض الكبيرة والصغيرة. بالعقار ونحوه كلمة ونحوه في كل ما كان من شأنه أن لا ينقسم. إنه هو في كل ما لا ينقل من الأرض. أيوة. يعني لو كان معناته في أرض كبيرة يجود فيها. بسيط. نعم. كالعقار ونحوه معنى نحوه كالحجر الطاحون وإلى آخره. فقول الشيخ واجبة أي ثابتة يعني تثبت للشريك المخالط خلقة الشموع دون الشريك الجار دون الشريك الجار. الجار يعني جار في الدار. هذه لا سبعة له على حسب رأي الشافعي للحديث السابق. وقوله فيما ينقسم دون ما لا ينقسم فيه إشارة إلى أن العلة في ثبوت الشفعة ضرر مؤونة القسمة. مشان إذا كل واحد بياخذ حصته بدنا كل واحد يتكلف لحاله طريق ودورة مياه ومكنية زائدة. فلهذا تثبت فيما يقبل القسمة ويجبر الشريك فيه على القسمة بشرط أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة. وهذا هو الصحيح. ولهذا لا تثبت الشفعة في الشيء الذي لو قسم لبطلت منفعته المقصودة منه قبل القسمة. كالحمام الصغير اللي انتم مشيتوا فيه وشوية شفتوه معقد رايح في التمثيل يحلله كالحمام الصغير فإنه لا يمكن جعله حمامين. مفهوم؟ الحمام قديش بيعملوه يعني 20 متر؟ قد يعملوه كنا عن متر مترين. اذا بدنا نقسمه راح في المنفعة اللي كنا ننتفع منه قبل ما نقسمه. اذا كنت انت بتتغسل بس انا بتغسل اما نقسمنا لا انت بقى يطلق لك لحالك ولا انا بقى يطلق لحالي بعد ما نقسمه. مين؟ كالحمام الصغير. وان امكن كحمام كبير ثبتت الشفعة. جاب مثال ان كان كحمام كبير قبل الغرفة اذا بحيط اذا قسمناه بالظن الفائدة تبعه ماشي تثبت فيه الشفعة. الشفعة في كل شيء إذا قسم لا ينتفع منه. صار مفهوم؟ أو تتعذر قسمته لأن الشريك يجبر على قسمته. وكذا لا شفعة في الطريق الضيق. طريق الضيق هل يقولون شريك إذا بدنا نقسمه لا أنت بتحسن تمر فيه ولا أنا بحسن تمر فيه فبيعك حقي في هالطريق. وقوله في كل ما لا ينقل احترز به عن المنقولات أي لا تثبت الشفعة في المنقول لقوله صلى الله عليه وسلم لا شفعة إلا في ربع يعني في منزل أو حائط يعني أو بستان ولعم الكبار. وتثبت في كل ما لا ينقل كالأرض والربوع الربع الحوش يعني. وإذا ثبتت في الأرض تبعت الأشجار والأبنية فيها. ما في إشكال أشجار تابعة للأرض لأن الحديث فيه لفظ الربع وهو يتناول الأبنية ولفظ الحائط يتناول الأشجار. واعلم أنه كما تتبع الأشجار الأرض كذلك تتبع الأبواب والرفوف المسمرة للبناء وكل ما يتبع في البيع عند الإطلاق كذلك هنا. فواحد ببيع حذية والبناء اللي عليه. واعلم أن الأبنية والأشجار إذا بيعت وحدها فلا شفعة فيها على الصحيح لأنها منقولة. الأبنية والأشجار إذا بيعت وحدها بغير الأرض فلا شفعة فيها لأنه في مرات يبيعوا الأشجار من الأرض مشان إيه؟ من أجل القلع. واحد يقول لغسلي تأخذ هالسقف هذا هيك العادة عند الفلاحين يبقى سقف خشب قل له اسمي تأخذ البناء بياخذه مشان بيحطوا شو بياخذ خشب والشبابيك والباب تبعه هذا ايش شو اسمه منقول. ايه بصير اذا بيعت وحدها فلا شفعة فيها على الصحيح لانها منقولة. وان اريدت للدوام فاذا عرفت هذا فلا شفعة في الابنية وفي الارض الموقوفة كالاشجار لان الارض لا تتسع والحالة هذه وكذلك الأراضي المحتكرة فاعرفه. قوله والشفعة واجبة بالخلفة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار ونحوه بالثمن الذي وقع عليه البيع. هذا تتمة الكلام. الشفعة نعم واجبة بالثمن بالثمن، لكن أي ثمن؟ بالثمن الذي وقع عليه البيع. مثلا إيه تشتري من الأرض تشتري، لكن بعض المرات أنت بدك تشتري، لكن لما بعرفك انك انت بدك تشتري وانت الشفيع تبعي بدك تشتري الارض بتسوى مثلا 10,000، انا بقول لك ما بدي اعطيها الا 50,000، مو على كيفي مو على كيفي. هذا معناته شو؟ احراج. احراج مثلا دفعوا لي 10 والشفيع بده 3، مو على كيفه، بده يجي الخبير قديش تسوى. بعض المرات هي تسوى 10 والجار القديم يشتريها ب 10، لكن انا ما بدي احد 10 بدي، لانه هو عاوزه يعني هو مضطر يشتريها، بدي اطلب ثمن ظاهر اطلب ب50 مو على كيفي. وبعض المرات انا من صالحي اني بيعها، في مرات انه القطعه تبع اللي فيها الشفعه غير الشريك القديم ما يشتريها، ما بتنفع غيره، مين بده يشتريها غير هو؟ ما بينتفع منها، ما حدا بيشتري فيها. بيقول لي انا بشتريها احجر قد ايش؟ حقها 10,000، انا بشتريها منك ب1,000 ليرة، وغيره ما بشتريها ب1,000 ليرة لانه ما بتنفع. مفهوم؟ كمان هذا إجحاف مني في المرة الأولى، إجحاف مني في المرة. فلا، فشراء الشفيع لا على كيف ولا على كيف، على كيف؟ على كيف الخبرة بالثمن الذي إذا كان أنا بدي أبو الخير، أنا وأبو الخير شراكة، أبو الخير باع لأبو خليل وأنا أخبرت بالبيع، هذا البيع في الشرع فاسد، شو اللي أفسده؟ الشفعة. ليش واجب عليه يعرض القطعة اللي فيها الشفاعة فيها الشفعة يعرضها علي؟ واجب عليه. فأنا إذا كان أخبرت إنه باع حصته لأبو خليل، بده يجي أبو خليل بده يصير أنا وياه نكد وزعل واختلاف، فأنا لما أخبرت فيها وأنا الشريك القديم بدي أنا أخبر القاضي، أي قاضي؟ نائب النبي محمد، القاضي الشرعي سيدي في بناتنا، أنا وشريكي أخي أختي صهري ابن عمي في شراكة بناتنا، وراح باع لواحد غريب. بمجرد ما صار البيع بدي روح أخبر القاضي، يجي القاضي يبعث له خبر، أنا قاضي، قاضي المحكمة المحمدية مو القاضي تبع القانون، قل له سيدي يبعث له خبر، ليش بعته؟ أنا بغضب في الشيخ أحمد ما بدي بيع، بدي بيع لواحد، كلامك مردود عليك وهذا البيع فاسد، وسنرجع هذا البيع من أبو خليل إلى الشريك القديم. مفهوم؟ وهي الشفعة على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. أما استنيت أنا لبعد ما باعوا شي جمعتين أو أو شهر ورحت للقاضي قلت له سيدي هذا باعوا قديش لكم بيع؟ والله صار بايعين شهر، ليش ما اجيت وقت الباعوا خير؟ أنت فهموا علي شو قلن؟ هذا اشترى أبو خليل بجوز يكون غير معالمها، هندس فيها، حسن فيها، رممها، عدلها، بده صاحب الشفعة اللي هو حق بالشفعة وهو الجار القديم الشريك القديم، بده يخبر القضاء الشرعي الإسلامي لحتى يكون بناصره على الفور. مفهوم؟ مثل اللي بيشتري شراء وبيوجد بالشراء عيب، اللي بيوجد بالشراء عيب شو بده يساوي؟ بده يرده، لكن ايمتى؟ متى ما شاف العيب بده حالا يرده، اما ما يصبر عليه لبعد شهر ويقول له والله وجدت فيه عيب هلا ايش ما رديته بالحال؟ اذا بايع سرا يضل مكتوم لبعدين له الحق لوقت اللي بيخبر فيه، قل له انا ما عندي خبر، وصحيح القرينه تدل على انه ما عندي خبر. هذا لذلك عم بيقول والشفعة، يعني الشفعة للحق، الحق في الشفعة للجار القديم أن يردها بواسطة القضاء الشرعي ما كانت على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها، عنده خبر وظل قاعد بعد شهر أو شهرين وقتها شو راح يخبر القاضي، بطلت الشفعة بحقه. تقبلون المحاكم الشرعية لدعاوي الشفعة؟ ليش ما عندنا هلا محاكم شرعية؟ لا لا، بس في الزواج والطلاق يخليها لله. لا يعني كقانون عموما يعني لا لا القانون هلا درج فيه على الا بها الشفعة اسم بالقانون لكن مو بها المعاني، هي معاني إسلامية ذوقية حلوة، هي معاني إنسانية أخلاقية. لك النبي عليه الصلاة والسلام قال الشفعة كحل العقال، معنى كحل العقال معناه أنها تفوت عند عدم المبادرة كما يفوت البعير الشرود إذا حل عقاله ولم يبتدر إليه. يا سلام لها المثال، قال الشفعة كحل العقال، إذا أخبرت انه جارك باع الجار وما اخبرك، شريكك باع حصته ما اخبرك، حالا بدك تروح تخبر القاضي الشرعي اللي هو خليفة محمد بجيب اللي مثل عمر او مثل ابو بكر. فالشفعة كحل العقال، اما اذا تأخرت هلا ما لنا فاضيين من هون بعد جمعتين بنروح شوي نشتكي عليه وبرد لنا القاضي الشرعي بيرده غصبا عنه. قال الشفعة كحل العقال، حل العقال ضربوه مثل بالنسبة للجمل، الجمل اللي كنا راقينه بإيده حليناه، إذا ما حالا إجينا لقطنا شو بيساوي؟ بيشرب ويهرب. هيك شايفين هالمثال النبوي، الشفعة كحل العقال معناه أنها تفوت عند عدم المبادرة كما يفوت البعير الشرود الهروب يعني إذا حل عقاله ولم يبتدر إليه. وروي الشفعة لمن واثبها، شو معنى لمن واثبها؟ لمن حج يعني فقط، ولأنه حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرد بالعين. عرفت شو معنى كالرد بالعين؟ باعت أبو الخير مسجلة طلعت ميتها ما إيش ما بشتغل، ردها إله حالك ما خليها عندك شهر والله بنردها فيها عين، إيش ما رديتها وقتها؟ واعلم ان المراد بكونها على الفور طلبها لا تملكها. نبه عليه ابن الرفعة في مطلب فاعرفه. وقيل تمتد ثلاثة ايام، هذا ضعيف، وقيل غير ذلك. فاذا علم الشفيع بالمبيع فليبادر على العادة، على العادة وهو حالا يشتكي، وقد مر ذلك في رد المبيع بالعين. فلو كان مريضا صاحب الحق الشريك القديمة، فلو كان مريضا او غائبا عن بلد المشتري او خائفا من عدوين فليوكل، ان قدر يوكل واحد يقول له روح خبر القاضي يقول له فلان له حصة وباع شريكه وهو ما عنده خبر وهو ما حزني الى عندك، يا اما مريض او هربان يعني، وإلا فليشهد على الطلب. الخلاصة بحثة هون طويل. واذا تزوج امرأة على شقص أخذه الشفيع بمهر المثل. ما أنا وأبو الخير شركاء، جاء أبو الخير وأنا ما في عندي نسوة، قال لمرأة عسيري أنا بدي أتزوج بس ما معي مصاري، عندي شقفة أرض حصة بيني وبين الشيخ أحمد بعطيك إياها مهر. فهي صارت شريك ثاني لأنه هذا حق رقبتها حق معترف به تمام. إجا الشيخ أحمد قالت له هي العروس تبع أبو الخير، قالت له اسيدي أنا إلي معك حصة، حصة فلان صارت إلي حق رقبتي مهر إلي. وإذا تزوج امرأة، هذا الشريك اللي بده يطلع، وإذا تزوج امرأة على شقص، الشقص معنى ولفظا القسم من الأرض، على شقص يعني على قسم من الأرض، أخذه الشفيع بمهر المثل. ما أعطاكه القطعة مهرك؟ طيب أنت قديش أختك لما تزوجت أو بنت عمك أو هلأ البنات اللي مثل حكايتك؟ أنا عم يتزوجوا والله عم يتزوجوا المهر 10,000. طيب هل 10,000 هي عم يعطيها الشريك القديمة، هي 10,000 ما هو أعطاكها القطعة هي مهر وضيف إياها منه مهرك. انت مهر المثل اللي عم تاخذيه عادة لو بدك تاخذيه مصاري قد ايش؟ باخذ 10,000. طيب هاي 10,000 ما عريسها، عريسها اعطاها شقة الارض لكن هو مشان ما يكون هدخات اعطاها 10,000 وهي مشيت وصفيت الارض اللي اعطاها اياها عريسها لمين؟ للشفيع للشريك القديم. بقول هذا معنى واحد. نعم وانت بتشبع اكثر ما اعطاها هو، اذا رضيت اذا ما رضيت اذا كان تعبت في عيران بدها شوي يزيد يدفع معنيش ما في اشكال ولا تبخس الناس اشياءهم. واذا تزوج امرأة الشريك اللي بده يطلع على شخص يعني على قسم من الارض اخذه الشفيع, الشفيع يعني الشريك القديم بمهر المثل. اذا كان تهتم يا شراكين نعم يهتم هي وشراكين هو والذين اذا ارتضوا معلش لكن من النفس تتشوق انه يكون الانسان لحاله بدون ما يكون عنده حدا. ابنك ما يريد تسكن انت وياه فاهمة انه جوزها اذا تاخذها كان جوزها ولا هي لا هي صارت شريك جديد سيدي شريك جديد عنها. وان كان الشفعاء جماعة نحن قلنا انه الشفعاء لو كانوا اثنين في مرات بيكونوا الشفعاء معنى الشفعاء يعني الشركاء في مرات بيكونوا الشفعاء شراكة مثل ان كانوا بسيارة صح ولا لا ليكونوا عشر شركاء بسيارة في شركة في مثلا معمل بصير ولا لا. وان كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الاملاك مثلا ابو سيد بيطلع وإله به السيارة به الشركة به المعمل عزيره قديش إله إراطين أما شركاء عشرة شركاء عشرة ما في واحد أقرب من واحد ما بيجي لأبوه ما بيجي ببيعه بده كل واحد منهم شفيع يقول له الأسدي أنا بدي بيع حصتي إلي إراطين بهالسهمين بيبيعهم كلهم بيدفعوا ثمن هالسهمين قديش 10,000 كل واحد يدفع 1000 وبصير شراء هالسهمين لهم جميعا كل واحد على حسب وعلى حسب الراس على حسب الملك. بيجي يقول لك انت نص السيارة انا الي ربعها مو انا باخذ ايراط وانت بتاخذ ايراط عشر اراضيك بياخذوا على حسب النسبة والتناسب فهمتوا علي. واذا وان كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الاملاك يعني على قدر الاسهم لك فرض اني انا بعت ثلاث اسهم والشركاء اثنين واحد له ثلاث ارباع نصف السياره واحد له ربعها ما هذا بياخذ سهم ونص وهذا سهم ونص واحد على حسب اسهمه له النص بياخذ سهمين واحد له ربع شو بياخذ سهم هذا معناتها على حسب لكن على حسب الاملاك. إذا كان ما يجب فيه الشفعة ملكا لجماعة وهم متفاوتون في قدر الملك وباع أحدهم حصته فهل يأخذون على عدد رؤوسهم أم على عدد قدر أملاكهم؟ فيه خلاف الأصح أخذ كل واحد منهم على قدر حصته. لك مفهوم هذا الكلام؟ باع الواحد بناتهم نعم على واحد ما بصير ما هذا حق الشفعاء نعم ما اذا ما معه لما هو الشفيع ما له مجبر هو بيطرح الطرح هيو انا بدي بيع بيتي بدي بيع ارضي تشتريها يا الله يبارك لك فيها متى ما قال له الله يبارك لك بيعها بدك اياها سقط الحق الشرعي عن هذا الشريك لك. فاذا قال انا بدي بيع السهمين تبعاتي في مرات بيتقاتلوا انا بشتريهم لا بصير الكل كلكم لانه ما في فرق بين واحد وواحد اشتريهم كلهم. بعض المرات بيقول والله انا بشتري انا ما بدي اشتري خلاص نزلت المسؤولية عن هذا الانسان المسؤولية الدينية الشرعية الانسانية ايه هي مسألة ذوقية اكثر من انها ايش ملكية ذوقية. ثبت لشخص الشفعة في شيء فقال اسقطت حقي من الصفة هاي مثل بدنا نبيع السهمين اجى ابو خليل قال اسيدي مني انا الله يبارك اللي بيشتري الحق الشفعة تبعي شو سوي نزلت عنه معلش. ثبت لشخص الشفعة في شيء فقال اسقطت حقي من الصفة واخذت الباقي سقط حقه كله من الشفعة لان الشفعة خصلة واحدة لا يمكن تبعضها فأشبه ما إذا أسقط بعض القصاص فإنه يسقط كله والله أعلم. ألا لو كان واحد قاتل واحد والورثة ورثة المقتول عشرة لو إجا واحد العشرة طالبوا في القتل واحد من عشرة قال أنا بالنسبة لما يخصني من هذا المقتول من القصاص تنازلت عنه بدي الدية ما بدي إيش القتل سقط حق العشرة في القتل. ليش؟ لأن القصاص لا يتبعض. طالما أن واحد قال أنا عفيت عن هالقاتل ما بدنا قصاص، سقط حقهم، لأن العفو أقرب وأرحم الشرع. ما سقط الثمن، سقط القصاص في القتل. أما الدية تبقى. إذا قلت إنت أنا ما بدي إيش، شو بيطلع لي نحن عشرة، شو بيطلع لي من دية هالقتيل 10,000، دية 100,000، أنا 10، إيه أنت لا تأخذ 90، نحن بدنا نأخذهم إن شاء الله كل نصف، كل واحد يقول أنا بدي حقي بيأخذ. هذا من حيث الحق المالي. أما من حيث القصاص القتل، إذا واحد من 10 أو من 100 قال أنا أسقط حقي، ما بدنا نقاصه بالقتل، سقط حقهم إجباريا، لأن الشارع متشوف إلى العفو. مفهوم سيدي؟ غريب. طيب، انتهت أبحاث الشفعة، والآن نحن في إيش السؤال أبو خشن؟ يعني هذا ملخص أكثر من هيك ما هي هالأبحاث هي، والله بكم مملوء أسر، يعني معطلة. اسمح لي أقول لكم إنه هالأبحاث الشرعية معطلة. اليوم اللي بيقيم الشرع الناس، واللي عم يخلي الشرع معطل الناس. أما لو كان واحد مربى تربية إسلامية وسمع هيك صح ولا لا، الحاكم ضميره، شرطه، كرامته، دينه، وجدانه. طيب، فصل في القراب. الله، القراب مشتق من القرض وهو القطع، لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه. وتعريفه في الشرع معنى وحده، يعني بالحد التعريف. وتعريفه في الشرع عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة، فيكون الربح بينهما على حسب الشرط من مساواة أو مفاضلة. القراض يا مستمعي الأكارم هو معناه تجارة. القراض هي لغة شرعية، أما اللغة العامية اللي نفهمها مضاربة. المضاربة نوع من أنواع التجارة، لكن على الكيفية اللي بدي أحكيها أنا. أبو خليل عنده مال، لكن أبو خليل بيك قيمته أكبر من أنه يروح ويجي. هو أمير ابن أمير وعنده مال، يجيب واحد أنجبوري شروا ما عندكم قاعد أنا بفلي الأملة، الأملة بفليها، بس هو شاطر أنا بالبيع والشراء أشطر منه، بس ما فيه، أنا محارب لكن ما معي سلاح، هو معه سلاح لكن ما في حرب. شوف الشرع ما أظرفه، هو بقدم ماله وأنا بقدم عقلي وفكري وجهدي، فمنه المال ومني العمل، هي اسمها مضاربة. احذروا من اشتغل فيها. اشتغل فيها محمد بن عبد الله عند خديجة الكبرى التي هي من مالها، وهو بحنكته وفهمه وأمانته وحكمته. لكن هي بتصير في الشرع، بتصير، والربح بينهما على حسب الشرط بينهما. إن شاء الله أبو خليل يقول يا شيخ أحمد قول هاي مليون لي رسولي وبتشتغل فيه، وهل بيطلع أنت يا شيخ أحمد ما معك ولا قرش، هاي مصاري مني وأنت بعملك، إن شاء الله بتشتري بقرة، بتشتري عفاريت، بتشتري قمح، شو بتشتري، بساتين، سيارات، بنايات، هاي المال وأنت بتشتغل. بعدين والربح إلك ثلاث أرباع وإلي الربع، إلك النص وإلي النص، إلك 10% وإلي 90%، على المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا. إذا شرط ما في كتاب الله أو يجبر. بس واحد قال له شو معنى إلا شرطا حلل حراما، مثلا واحد قال له طيب أنت المال إلي لأبو خليل، أنت بتشتغل فيه لكن بالنص، مع أنه هيك انا موفية، انا العامل موفية معي، لكن بقول لي شو هي، بس اذا بتريد حق العراءات بالشرطة، حق العراءات عليك، هاي بالراس الكون بدك تجيب لي اياهم. ابو خلي عم يحكي الحكي، والمثل لك اشترك صحته، هذا الا شرطا حلل حراما او حرم حلالا، هذا ما بنزل هذا الشرط. ليش؟ فيه تحليل الحرام، تمرسي مفهوم؟ ايوه هلا ما بدخل. والقراض والقراض معنى المضاربة على أربعة شرائط، وللقراض أربعة شرائط. عرفنا شو معنى القراض؟ كناية عن تجارة. اسم قراض مضاربة، المال من واحد والعمل من آخر، والربح بينهما على حسب شرطهما، ربع، ثلث، ثلثين، بالمئة خمسة، بالمئة عشرة، بالمئة تسعين، على حسب رأيهم. ما في يجي واحد يقول شيخي ما اتفقنا وقتها، لكن هلا شو رأيك شيخي؟ هذا بيكون مردود الكلام عليهم. أنا شو يلي على؟ أنتوا على حسب. في سيدي شرط المال كذا وقطع. بس يصير مبين من الأول يستطيع. من الأول شرط. لا مو على كيفهم، شرط يكون أول ما بيجون يعملوا بيحط شروط. هلا جاي الشرط. قال والقراض أربعة شرائط. أولا أن يكون، أن تكون هذه التجارة اللي هي مضاربة على ناض من الدراهم والدنانير، يكون الثمن اللي بينعدهم يا فضة يا ذهب، هذا شيء طبيعي، يا فضة يا ذهب. وهذا النقد أحد النقدين. والعملة الدارجة هلأ شو هي؟ ورق. الورق مقابل الفضة ولا الذهب؟ مقابل الذهب. عملتنا البدل تبعها شو هو؟ الذهب. ايوه هذا هو ناض من الدراهم او الدنانير. الدراهم يعني الفضة، والدنانير الذهب. وان يأذن رب المال، ابو خليل رب المال هو صاحب المال، وان يأذن رب المال للعامل. من العامل؟ هالدرويش. يأذن للعامل في التصرف مطلقا فيما لا ينقطع غالبا. شو بيقول له؟ هاي المصاري اروح. شو بيجي في بالك؟ لانه ما اعطاني المصاري الا ما هو يعني واثق من خبرتي وعقلي ومن حنكتي وفهمي. اما اللي وينك؟ هاي المصاري الك. اما صار لك باكة قمح بالميدان ما بتشتريها انا تعطيني خبر؟ انا مو هيك الاصول. هذا لا يجي واعطيه خبر ويقول يشوف بيكون اللي ضرب ضرب لي بيجي تاجر غيري بيشتريها وبيبيعها للسعر ما جيت خبره. هذا هضم حق التجاره. بيقول لي هاي المصاري معك وين؟ ما له بيعتقد فيا، ما له مؤمن بعقليتي ولا وقتها بده يجربني. امن بعقليتي بفهمي. خذ شو بتشتري؟ بيقول انت بكون راح تشتري قمح بالميدان من هالبوايك الكبيره، بجوز في طريقك تلاقي شو بنايه عم تنباع خلاص يستبدل. بجوز انت رايح تشوف شو حوش بقر نازل بالمزاد، اشتري حوش خيل ما شيء لا يقيدوا. قال وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا، مطلقا تشتري رخيص غالي بالنقد بكيفك خلاص تعطيه فيما لا ينقطع غالبا. طيب والأصل في المضاربة أنه عليه الصلاة والسلام ضارب لخديجة. شو معنى ضارب؟ تاجر وزنا ومعنى. والأصل فيه أنه عليه الصلاة والسلام تاجر لخديجة بمالها إلى الشام وغير، والأصل بأنه وغير ذلك. وأجمعت الصحابة عليه على القراض يعني على المضاربة إنه هذا حكم عليه جائز حلال. والله أعلم. كان في الدرس الماضي هنا تنمية المال وعلى أن يكون الإنسان عاملا لا عاقلا. إن الله يكره العبد البطال ويحب العبد المشترك. مفهوم؟ ايوه. فالمضاربة نوع من أنواع التجارة لكن إلها صيغة إنه صاحب المال يكون عنده المال الكثير ولكن لا يستطيع أن يعمل بنفسه في ماله. وهنالك أشخاص يعملون في التجارة وعندهم الحركة والحكمة بالبيع والشراء ولكن لا يملكون المال الذي يعملون به. فلذلك صاحب المال يعطي ماله إلى هذا الإنسان العامل فيكون صاحب المال بماله وصاحب العمل بعمله ويتفقون على شيء معين لا علاقة للشرع بهذا الاتفاق، سواء الربع الثلث بالعشرة، متى ما اتفقوا يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم على ما اتفقوا عليه، إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا. أما إن كان الشرط لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال فالمسلمون عند شروطهم، مفهوم؟ على ما اتفقوا عليه. نعم، حتى لو كان المبلغ معين اتفقوا عليه، المال المبلغ بعينوه، بعين من أول العمل. مثلا رب المال يعطي هذا الإنسان اللي بده يعمل يشتغل بجسمه في المال، يعطيه 100,000,000 نص مليون، يعطي يقول له الربح بيناتنا شلون؟ بيتفقوا بـ110 أو تلت أو تلتين، ما بيتحدد المبلغ، الربح ما بيتحدد، لا حلل حرام حلل. أما مثلا ثلث الربح، ربع الربح، تلتين الربح، نص الربح، شو بيجي بيني وبينك؟ النص. شو بيجي إلك بـ110 إلي بـ190، إلي بـ110 إلك بـ190. أما الـ10 قديش؟ تطلع 100,000، تطلع 50,000، تطلع 10 ليرات؟ لا. أما مثلا أنا إلي مثلا 10,000 خسرت ربحت، هذا ربا. شو هالحكي؟ بدك تكون مشاركه في الربح والخسارة. أيوة، إذا اثنين أنه شخصين وصار واحد بيع أرخص وواحد أغلى، يقولون مضاربة، ليك مضاربة عامية. أيوة، عم يضربوا بعضهم من الإيذاء. أما هاي المضاربة الضرب نوع من أنواع التجارة. أيوة، الشرع ما حدد التلك بالنسبة للمال، لا ما حدد، لا عرف عامة. وللقراض 4 شرائط، شرط التجارة في المضاربة 4، أن تكون التجارة على ناض من الدراهم والدنانير. معنى هالكلمة الفقهية لهون مولانا، إذا تؤمر شرف لهون سيدي، سيدنا الشيخ لهون. السلام عليكم. السلام، أهلا وسهلا. أولا أهلا وسهلا سيدنا الشيخ، مرحبا، أهلا وسهلا. اللهم صل. أولا أن تكون التجارة على ناض من الدراهم، هل الكلمة الفقهية على ناض من الدراهم يعني أن تكون إما على نقود فضية، واليوم ما موجود النقود الفضية ولا متعامل بها، وإما على نقود ذهبية، تجارة تكون فيها هذين النقدين، في غيرها لا، لأن المتعامل فيه بين الناس قديما وحديثا هيك، وإن كان صار هلأ المتعامل به عند أكثر الناس الذهب أو ما يقابله، مفهوم؟ من العملات الورقية. هل واحد بده يكون التجارة على نوع من الدراهم، إما الدراهم أو الدنانير، يعني إما الفضة وإما الذهب، وأن يأذن رب المال صاحب المال للعامل في التصرف مطلقا فيما لا ينقطع غالبا. بقول له أنا أعطيتك المصاري، شو بتريد اشتغل؟ إن شاء الله تكون راح تشتري بقر، وإلا تلاقي في طريقك غنم، فلا تأخذ رأيي أبدا، أنت لك الحرية في التصرف بما شئت، ما في أمانة، ما في حكمة، ما في كفاءة لهذا الموضوع، خلاص. ومثل ما بيقولوا في المثل العامي، أمين وخائن ما نصيره، لولا ما حاطط رب المال الثقة والأمانة في هذا الإنسان ما بيعطيه المال، لأن المال معادل الروح، صح؟ القيود يعني قيد، ما لازم يقيده ابدا، عشان يكون حر ما لازم يقيده ابدا. تركي نوع العمل مقيد، وهذا بيشتغل مثلا بالقماش، اذا اتفقوا في بادئ الامر على شيء معلش، اما صفي الاختلاف اما القماش. نعم، اذا متفقين على النوعية الاصلية نوع ماش، اذا اتفقوا في الاول معلش ما في مانع، اما اذا ما اتفقوا بيشتغلوا في التجارة ويقول له انت لك الحرية في اي شيء بس ما يكون في حرام، معلش يشترطوا انه ما يكون تجارتهم يدخلوها حرام، اكي اشترى خمر حشيش تقريبا ابدا. بعدين قال القراض مشتق من القرض وهو القطع، لان المالك قطع قطعة من ماله شيء من ماله ليتجر فيه فيها وقطعة من ربحه. هالربح اللي بده يأتي فيه بده يحطه لمين؟ للعامل الذي يعمل بماله. وتعريفه في الشرع القراض عقد على نقد ذهب او بالعملة الورقية اللي مقابلة للذهب ليتصرف فيه العامل بالتجارة فيكون الربح بينهما على حسب الشرط من مساواة او مفاضلة. يا بقل رب المال الذي يأتي من الربح بيني وبينك مناصفة وهذا جائز. وقل له اللي يأتي بين من الربح أثلاثا لك ثلث ولي ثلثين أو لك الثلثين ولي الثلث على حسب ما اتفقوا وهذا جائز وينزل الشرع عند اتفاقهم المسلمون عند شروطهم. والأصل في بحث المضاربة اللي هي نوع من أنواع التجارة الأصل فيها أنه عليه الصلاة والسلام ضارب لخديجة بمالها سافرت هو ما معه مال وهي ما حمال والمرأة مخرج للتجارة للرواح والمجيء فمن شرفها أعطت مالها إلى سيدنا محمد وهو الشاب الأمين الصادق ليتجر به إلى الشام وغير ذلك. وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على جواز القراض المضاربة التجارة بهذا العمل واحد من ماله واحد بعمله. طيب قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة فيهن البركة. يا سلام هاتي يا رسول الله. قال البيع إلى أجل هذا بقلول في الشرع هذا بيع السلم الموسم البيع إلى أجل والمقارضة يعني التجارة واحد من ماله واحد بعمله هاي معنى المقارضة البركة فيهم. البيع إلى أجل والمقارضة واختلاط البر بالشعير لا للبيع. يا سلام هذا بحث لا يفعله عارف بك اختلاط البر بالشعير لا للبيع تخلط الشعير بالأمل وتبيعه هذا غش. بدك تبيع تاخذ سعر أمك ولا سعر الشعير هذا غش. لكن إذا أنت النبي عم يحكي على حسب ما كان يكون محفر ياخذ القمح ويحطه بالطاحون يطحنه فيحنط مع القمح شعير. ليش؟ لأنه ست الجد بيقولوا لو كان للشعير أجنحة لقاه من قوته في فيتامينات كثيرة. والذي نفس محمد بيده ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين. يا الله. فقال انت لما بتاخذ القمح على المطحنة حط وخليط مع القمح شعير فبيصير طحين شعير وقمح فيه البركة اما مو للبيع للاستعمال في بيتك. اما لو بدك تبيعه إيه هذا فيه غش لأنه إن عطيتك سعر الشعير بيكون هضمتك حقك وفيه من القمح وإن عطيتك سعر القمح يكون هضمت بيكون إيش أنت غششتي. يعني إذا الإنسان بده يخلط الشعير من القمح ويبيعه حرام. إذا كان بيبيع الشعير والقمح حلطه وشوق للشعير أما هذا أمه شعير سعره كذا كذا صح. لكن لأنه ما معروف قديش تلتين وتلت مشان ما يدخل الربا فيه لكان ايوه. اما لو باعوا مثلا 20 كيلو قمح ايوه وقال له بعطيك 20 كيلو شعير لما بعطيك انا هذا بالسعر وهذا بالسعر ان شاء الله انت تخلط الثلث الربع بكيفك. اما الانسان في بيته اذا خلط الشعير مع القمح للطحن فيه البركة المحمدية لكان الا اذا جاب القمح والشعير على الحاصل ايوه وجه التاجر عم يشتري قال له هذا المنشي هذا الشارع الأمح لحاله شارع ورقة والشير ومخلوط على بعض على على بثمانية أيوة مخلوط يعني سعر بده يبين بده يدخل فيه الغش مولانا لأن النسبة ما بتبين النسبة النسبة نسبة الشعير اختلافه مع القدر نصف بنص تلتين بتلت ربع بتلت ارباع بيصير فيه لو كان رضيان ما كل بيع يرضى به البائع والمشتري حلال لا هلا ليش في مرات الربا الربا نعم. انا باخذ منك الف ليرة نعم. قل لك اعطيني اياهم بكون الك الف فضل بعطيك عليهم كل شهر 100 ليرة وانا ممنون انا رضيان وانت رضيان ما كل رضا الطرفين يحلل الحرام لك النبي عليه الصلاة والسلام قال بيعوا البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح صح والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب مثلا بمثل بس مظبوط مثلا بمثل لا تبيعوا الشعير لا تبيعوا الشعير بالشعير مثلا بمثلين فمشان ما يدخل الشبه فالإنسان بيبيع النوع الواحد خالص وبيعود صاحبه بيخلط لحاله مع الشيء والحديث يقول ثلاثة لنفسر الحديث فيهن البركة شون يا رسول الله قال البيع إلى أجل فيه ربح للتجار البيع إلى أجل هو ما يعبر عنه الفقهاء ببيع السلم أنا التاجر اللي معي مال وأنت الفلاح اللي عندك الحب أنت بحاجة إلى المصاري لتتصرف فيها ولتشغل نفسك بها وأنا حاطط مصاري معي بحاجة أن أعطيها حتى يطلع الموسم فأربح بها فمعناته هذا فيه نوع من التجارة وفيه البركة والتجارة دعا لها النبي بالبركة ينطبق على التقسيط أيضا نعم لا هذا بيع السلام غير التقسيط مع أنه بيع التقسيط شرعا جائز ما في إشكال في المذاهب الأربعة في فتوى أنه بيع التقسيط جائز وهو رحمة بالأمة مع أن البعض هناك الذين لا يستطيعون إظهار علمهم ولا كلامهم إلى الناس يقولون بتحريم بيع التقسيط وهذا خطأ واحد بده يشتري مثلا سيارة 500,000 أو 600,000 تقريبا مين اللي معه كل واحد معه اللي يدفع 600,000 لعل واحد عنده ضروري من هالموديل أو من هالموديل يشتروا السيارة ل 600,000 يدفعوا السلفة 100,000 بيدبروها تقريبا بياخذوا السيارة وبيصير بيشتغلوا بيعيشوا عائلتهم ويدفعون الأقساط لذاك وهذا جائز جائز شرعا ما عليه غبار وهذا رحمة وإلا ما بنعطيك السيارة ولا بتحسن تشتغل لتجيب 600,000 من بيجيب 600,000 يخلطهم حاضر 400 حاضر 400 جائز ان هو حاضر 400 ودين 600 جائز جائز نعم لأن الأجل يباع لأنه لما بدنا ناخذ هلأ الأربعمية حالا نعم. لا يجوا السنتين الأربعمية بيعملوا أكثر من 600 صح؟ أكثر من 600,000 فمعناتها هذا فيه كما قال العلماء علماء الأزهر وعلماء الإسلام فيه وسعة ورحمة على الأمة مما لا مجال فيه وما حلله الشرع فهو حلال فالنبي قال البركة في ثلاثة البيع إلى أجل لو أعطيتني مقدار كيلو القمح في كوانين مثلا نص ليرة أو 40 قرش وأعطيتك حق 2000 أو 3000 كيلو قمح مفهوم؟ أعطيتك ياهم لما بيطلع القمح لعل يومها بيصير كيلو القمح بليرة أو بليرة وربع فأنا صاحب المصاري بربح وإنت بتكون صار لك 4-5 أشهر عم تنتفع بالمال اللي أنا عطيتك إياه أنت يا فلاح الفلاح انتفع في المصاري تبع التاجر والتاجر في هذا هذه الزيادة اشترى الكيلو ب40 قرش في وقت البيجر وقت التسليم وقت ما متفقين إنه يسلموا كان بليرة أو بليرة وربع تمام فيه هذا ربح وهذا ربح إعمال إعمال أيوة اتفق عليه باسم القلاع يعني إيه باسم القلاع نعم دخل النبي المدينة فوجد الناس على جاهليتهم يستدينون يسلفون ثمن التمر إلى العام والعامين والحديث يقول وربما إلى الثلاثة أعوام إلى الثلاثة أعوام فدخل النبي فقال ما تفعلون قالوا إنا نسلف بالسلف معناه السلم لغة ومعنى. فوجد النبي المزارع في مدينة يسلفون التجار يسلفون أهل المزارع أهل النخل التمر للعام والعامين وربما للثلاث، فقال افعلوا فإن فيه البركة، وأقرهم على ذلك. وأخذ الفقهاء في المذاهب الأربعة أن فعل السلم هو جائز وإنه بركة للأمة، وأجازه النبي. أنا بعطيك هلأ بعطيك مثلا 5000 ريال سعودي تقريبا على أساس أن تعطيني هالعام، هذا بدي منك في نهاية العام في الموسم تبع التمر 1000 كيلو تمر، والعام الثاني في الموسم 1000 كيلو بجوز لعل العامي انه يخطر لباله هذا فيه ربا، وهلا على اساس انه نشترط انه كيلو التمر هلا انا عم بشتري منك بليره بريال، بجوز بالموسم يصير بنص ريال وبجوز يصير بثلاث ريالات، هل جائز ولا جائز؟ هذا نوع من التجاره الى اجل فيه بركه، وهذا النبي الذي يقوله البيع الى اجل وهذا جائز. والمقارضة وهي المتاجرة من رب المال ومن العامل لإشغال المال والعمال البقالين، واختلاط البر بالشعير للأكل مو للبيع لا للبيع. قال البخاري اشترطوا لصحة كون المال دراهم أو دنانير، فلا يجوز على حلي ولا على كبر ولا على عروض. لكان على ايش بيجوز؟ بيجوز على اما دراهم فضة او دنانير ذهب. والعملة اليوم القائمة الذهب وما كان قيمتها من الاوراق النقودية، صح؟ طيب بعدين والشرط الثاني أن يشترط رب المال للعامل جزءا معلوما من الربح، ما قال جزءا وبس، جزءا معلوما يعني متفقا عليه مشان ما يصير خلاف، لأنه الشرع يذهب إلى كل قضية بيصير منها خلاف يريد أنه ما يصير خلاف. وأن يشترط رب المال اللي معه المال للعامل اللي يشتغل بالتجارة، إيه تعال هون ما بيقولوا البيان بيطرد الشيطان، وشرط بالحقل والأخناق بالبيدر، وبعد الشرط ما في قرض، هاي كلها أمثال لكن حلوة، هاي نازلة في الكتب السماوية. تعالهم الربح إذا الله فتح علينا قليل أو كثير شو بدنا؟ يلا اتركها على البركة، لا البركة بتساوي خلاف. قديش البركة؟ هلا أنا بقول على البركة بعدين بيجي يعطيني كثير وهو رب المال بيقول بركة كمان شو والأخري بيعيثني كثير بيصير خلاف، من هلا؟ بده بيان قديش بيان بدأ. والبيان لا بد منه صح. وأن يشترط له جزءا معلوما قديش؟ الربع، الثلث، النصف، كذا كذا. وأن لا يقدره بمدة التجارة اللي يعملوها لا يقدروها بمدة، لا، لأن إذا اشتروا تجارة وقلوا أنسي التجارة بيناتنا في مثلا في شهرين، شهرين يوم ما بيصير بركي الشيء اللي اشتروه لشهرين ما انباع، بركي كمان بالشهرين السعر حق يخسروا، بدهم يتحيلوا الفرصة لحتى يصيروا هيك. وأن لا يقدره بمدة، أيوة، من شروط عقد القراض اشتراك رب المال والعامل في الربح ليأخذ هذا بماله وذاك بعمله. فلو قال قارضتك على أن الربح كله لي أو كله لك فسد العقد، إذا الربح كله إلي أو الربح كله لك، طبعا شو استفدنا؟ ما بصير، جبلت النفوس القلوب على حب من أحسن إليها، ما بصير. شايف للإسلام رغم ان الاسلام مو صوم صلاة، هذا مو صوم صلاة، هذا كناية عن معاملة المال يريد انه يسوي بين المتعاملين والمتشاركين ولا يقع النزاع بينهما، لان الشرع يريد ان يصلح ولا يفسد وان يجمع ولا يفرق. ليش كان الشرع المثل بيقول يا بركة شريكين ما خانوا بعضهم؟ وليش النبي يقول الله ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خان أحدهما الآخر تركهما الله وشأنهما. الشراكة فيها خير، لكن ليش هلأ الشراكة عند المسلمين وعند العرب ما في خير؟ لأنه المؤمن المربى قليل، المؤمن عم يأرجيه إيمانه الباطل الأعوج، أنه متى ما شلل بياكل العبد بطله هذا الإيمان تبعه، أما غيره ما فيه. وين؟ النتيجة أرجعنا فرع ليس للعامل أن ينفق على نفسه من رأس المال حضرا ولا سفرا، لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيفوز بالربح دون رب المال. يعني هل يمكن أن يقولوا أنه بده يشتغل على السيارة وأكله من السيارة إذا في شرط؟ إذا في شرط، مثلا هذا الشيخ عنده سيارة، أنا شوفور، بتقول لي اشتغل على السيارة وإلك الربع من شغلها، هاي يصير كتير، هاي يقول لي جائز، لكن بقى إذا قال لي إنه الربع إلك، أنا بدي أشرب باكيت شرب الدخان منها مثلا والأكل منها، إذا قال لي وأكلت على السيارة تقريبا، أو أنا طلعت فتوى لنفسي قلت أكلي على السيارة لأن ما عم يشتغل عليها، صير انا ما بشرب الا مسكره اللي اسمه بولين. شو البولين؟ انا ما بعرف، انت بتعرف. والكنت والشوكلب ما بعرف، والله ما بعرف السكرات. الله يحفظكم، شكرا. شوف لها الشيخ الاخري. فمعناته بدون ان لما صار انا اكل من السيارة لعل اني يصير بدل ما اكل شيء طبيعي صير اعمل حالي يا امير الامراء يا أم حاتم طيب زمان يصير ضيق فضل والله غير ما نفوت نتغدى سوا. كلفة الغدوة 100 ليرة، 100 ليرة عم تطلع من ناحيته، هذا حرام. إلا إذا كان الشرط نشتغل والشرط بيني وبينه وأكله على السيارة فليأكل بالمعروف، أما مسرف حرام. أما يقول طالما أنه هو أي أكلك على السيارة بدل ما يأكل صحن مسبحة والله غير فروج وشاورنا ما باكل، الا ابي هيك شركة شو هاد عم يطلع كله هون، ايه خير ان شاء الله خلي ينتصر الاسلام. طيب رجعنا، ولا ضمان على العامل الا بالعدوان. لا هذا منها تبع، ولا ضمان على العامل الا بالعدوان. اسمعوا لها الحفلة، العامل اللي اخذ المصاري من رب المال، بركي اخذ المصاري قال له روح الله معك، بدك تروح لألمانيا تجيب لنا تجارة، بدك تروح على الميدان تشتري لنا قمح، بدك تروح للبلد الفلانية تشتري لنا عنب، تمام. راح العامل، هذا العامل هو راح من هون، اجوا اولاد خالتي اولاد الحرام.